السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ابتلي في زمانه بالمبتدعة في الأسماء والصفات، وتمكنوا وصارت لهم صولة وجولة، وصار لهم ولاية وقوة وتمكن، فلا جرم كثر كلامه حولهم، حول التحذير منهم، التحذير من الذين يقولون إن القرآن مخلوق، التحذير من الذين يقولون ألفاظنا مخلوق بالقرآن مخلوقة، التحذير من الذين ينكرون صفة الاستواء ويقولون إن الله ليس فوق عرشه أو إنه ليس فوق العرش شيء، التحذير من الذين يقولون إن الإيمان هو القول ولا تدخل فيه الأعمال، وهكذا أنواع البدع وأنواع هؤلاء المعتزلة والجهمية. هؤلاء الذين ينكرون الصفات ينكرون ما فطر الله تعالى عليه الخلق، حيث فطرهم على معرفته، وفطرهم على أنه فوق عباده، أنه مستو على عرشه، علي على خلقه فوق عباده، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الفطرة، كما ذكروا عن أبي المعالي الجويني، تكلم مرة في الصفات فقال في أثناء كلامه: إن الله كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان. وأراد بذلك أن ينفي ما علق بالأذهان من أن الله فوق العرش وأنه فوق عباده. وكان من الحاضرين عالم يقال له الهمداني أبو العلاء، فقال: يا أبا المعالي، إن أحدنا إذا دعا الله تعالى وجد من قلبه ووجد من نفسه ميلا إلى العلو، لا يلتفت بقلبه يمين أمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الفطرة، وكيف ندفع هذه الركيزة والجبلة التي في قلوبنا؟ فعند ذلك تحير أبو المعالي وقال: حيرني الهمداني. دليل على أن هذه فطرة الله التي فطر عباده، حتى أن عليها أهل الجاهلية. ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن بعض أهل الجاهلية يعترفون بأن الله تعالى في السماء، وأنشد قول طرفه: إذا كان ربي في السماء قضاها في السماء. وكذلك أيضا أنشد ابن تيمية في الحموية شعرا لأمية بن أبي الصلت، وفيه قوله: ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا. فأهل الجاهلية يعترفون بهذه العقيدة وهو صفة العلو، ولكن المتكلمين وكذلك المتمعلمين حاولوا ردها ورسخوها في عقائد تلامذتهم، وكثر الذين يلتحلون ذلك. فلا جرم كثر كلام أئمة السلف في هذه العقيدة، ومنهم الإمام أحمد. ولما أنه كثر كلامه في ذلك في التحذير منهم، ألف ابنه هذه الرسالة التي باسم كتاب السنة في عقيدة أهل السنة، وبدأها كما سبق بما يتعلق بالقرآن، وذلك لأن مسألة القرآن أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بينهم وبين أهل زمانهم، وهي التي وقع فيها العذاب، سجن فيها الإمام أحمد وغيره من المشايخ، وضرب ضربا مبرحا، يحاولون أن يقول مثل مقالتهم إن القرآن مخلوق، ويقول عند الضرب لست بتابع، يا ويحكم ليس لكم بلا برهاني، أترون أني خائف من ضربكم؟ لا والإله الواحد المناني. هذا الكتاب موضوع للرد على بعض الفرق كفرقة المعتزلة في نفيهم لكلام الله تعالى وفي قولهم القرآن كلام الله، وفرقة الخوارج والتحذير منهم، وفرقة المرجئة والتحذير من عقيدتهم، وكذلك أيضا المعطلة والتحذير من تعطيلهم. ولا شك أنه ركز على المسائل التي وقع فيها خلاف في زمانه، ركز عليها حتى يقنع أهل السنة في زمانه بوجوب اعتقاد ما يعتقدونه مما دل عليه الكتاب والسنة. ونستمع الآن إلى كلام عبد الله رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: عبد الله بن إدريس رحمه الله قال: حدثني الفضل بن الصباح السمسار، وسألت أبي عنه فقال: أعرفه ليس به بأس. قال: كنت عند عبد الله بن إدريس رحمه الله فسأله بعض أصحاب الحديث ممن كان معنا فقال: ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم؟ قال الفضل: ثم اشتغلت أكلم إنسانا بشيء فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله: ما قال لك؟ فقال: قالني أمسلمون؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا، ولا كرامة لا يصلى خلفهم. قلت للفضل بن الصباح: سمعته يقول هذا لابن إدريس وأنت حاضر؟ قال: نعم سمعته. قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني أبو جعفر السويدي عن مقاتل قال: سألت عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف الجهمية فقال: أمؤمنون هم؟ قال: حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني يحيى بن يوسف الزمي قال: حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا ناسا يقولون إن القرآن مخلوق. فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن من؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، ومن زعم أن الله تعالى مخلوق فقد كفر، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. قال: قال ابن الدورقي: وأخبرني بعض أصحابنا عن الزمي قال: وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم فقال: الله مخلوق، والرحمن الرحيم مخلوق، ها هؤلاء زنادقة. قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثني محمد بن عيسى الطبع سمعت ابن إدريس سئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق وأشار بيده إلى فيه. وكيع بن الجراح رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي الضرير قال سمعت وكيع بن الجراح يقول أما الجهمي فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال بلغني عن وكيع أنه قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث ومن زعم أنه محدث فقد كفر. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو جعفر السويلي قال سمعت وكيعا وقيل له أن فلانا يقول أن القرآن محدث فقال سبحان الله هذا كفر. قال السويدي وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا يصلى خلفهم. قال حدثني أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي قال سمعت مليح ابن وكيع يقول سمعت وكيعا يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت رقبته. قال سمعت أبا خيثمة زهير بن حرب قال اختصمت أنا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق وقلت أنا كلام الله فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر. من قال إن القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى يا أبا سفيان قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأي شيء هذا. فقال وكيع من قال القرآن مخلوق هذا كفر. قال حدثني سوار بن عبد الله القاضي حدثني رجل سماه سوار ونسيت اسمه قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثني أبو بكر بن زنجوي حدثني محمد بن داود الحراني سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل على محمد عليهما السلام كل صاحب هوى يعرف الله عز وجل ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون بشر المريسي وأصحابه. قال أبو عبد الرحمن وذكر حسن بن البزار قال وأخبرني إسحاق بن أبي عمرو قال قيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكلهم مرتدون. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثني أبو حاتم الطويل قال وكيع من قال أن كلامه ليس منه فقد كفر ومن قال أن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا السويدي سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر. حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان رحمهما الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد الله ابن يوسف ابن الحجاج الجبيري حدثنا فطر بن حماد بن أبي عمر الصفار قال سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه فقال ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه قال صل خلف مسلم أحب إلي وسألت يزيد بن زريع فقلت يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. قال أبو عبد الرحمن سمعت أنا من فضل ولم أسمع منه هذا الحديث. قال حدثني أبو بكر محمد بن أبي عتاب المؤدب ينزل الكرخ. حدثني فطر بن حماد بن واقد قال سمعت أبي يقول سمعت مالك بن دينار يقول الناس يقولون مالك بن دينار زاهد مالك بن دينار زاهد إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. قال قال أبو عبد الرحمن قال القاضي يعني إسماعيل بن إسحاق سمعت نصر بن علي يقول أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان أفضل لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه. سمعنا هذه النقول عن هؤلاء الأئمة. لا شك أن الجهمية يكفرون من يصرح بما يخالف ما اعتقدهم، ولأجل ذلك كفروا كثيرا في زمانهم، حتى أن أحد العلماء أتي به بين يدي بعض الخلفاء، ولما كان عند ذلك الخليفة أولئك المعتزلة والجهمية الذين أصلهم من الترك واليونان ونحوهم، فأصر على أن يقول إن الله تعالى فوق عباده، وأنه مستو على عرشه، وأنه متصف بصفة العلو، وأنه ينزل كما يشاء، وأنه تكلم ويتكلم، وأن القرآن كلامه حروفه ومعانيه، فأرادوا أن يرجع عن قوله فأصر على ذلك. فعند ذلك قالوا للخليفة الرجل كافر ودمه حلال. بأي شيء استحلوا دمه؟ بهذه المقالة التي هي مقالة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن فهم يكفروننا، يكفرون من يقول بكلام الله أن الله يتكلم بكلام مسموع، ويكفرون من يقول إن الله مستو على عرشه وبائن من خلقه، ويكفرون من يثبت لله تعالى الصفات الذاتية كصفة الوجه وصفة اليد وصفة السمع والبصر وما أشبه ذلك. وإذا كانوا يكفروننا لأجل أننا عملنا بالأدلة وعملنا بالآيات الصريحة، أفلا نكفرهم وهم يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال ويصفونه بصفات النقائص، فرارا في زعمهم من التشبيه؟ يقولون إننا إذا أثبتنا هذه الصفات صرنا مشبهة، وإن التشبيه كفر، يهربون من التشبيه. ولذلك يقول الإمام أحمد إذا رأيت من يبالغ في التشبيه في نفيه فاعلم أنه جهمي، لأن الجهمية هم الذين يكون عمدة أدلتهم نفي التشبيه نفي التشبيه. نحن نقول ليس لله شبيه، ولكن لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مشابها للمخلوقات، لا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا كانوا يكفرون من أثبت الصفات مع أنها واردة في القرآن واردة في السنة، فلا شك أن نفيهم لها وتعطيلهم لله تعالى عن صفات الكمال هؤلاء بأن يكون كفرا. كيف يكون الإثبات كفرا مع أن دليله النصوص القرآن والسنة؟ كيف يكون هذا الإثبات كفرا مع أنه قول الصحابة وتلامذتهم وكذلك من كان على سنتهم؟ وكيف لا يكون كفرا من عطل الرب تعالى ونفى عنه صفات كماله؟ وكيف لا يكون كفرا القول بتشبيه الله تعالى بالجمادات؟ فإنه لازم قولهم أن يقولوا إن الله شبيه بالجمادات، لازم. إذا نفوا عنه السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام فقد شبهوه بالجمادات. وكذلك أيضا إذا نفوا عنه الجهات الست، إذا قالوا إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف وليس بجوهر وليس بعرض وليس له كذا وكذا، فقد شبهوه بالمعدومات وكذلك بالممتنعات والمستحيلات، فإنه لازم أيضا قولهم. فكيف لا يكون هذا كفرا؟ لا شك أن هذا أولى بأن يكون كفرا من الإثبات. الإثبات هو التوحيد، ولأجل ذلك سماه السلف توحيدا، فألف فيه كتاب، فألف فيه ابن خزيمة كتاب التوحيد يدور حول توحيد الأسماء والصفات، وكذلك ابن منده وهو أيضا اسمه محمد بن إسحاق، كتاب التوحيد يتعلق بالأسماء والصفات، فهذا هو التوحيد الحقيقي. فالذين نفوه إما أن يكونوا معطلة، وإما أن يكونوا مشبهة، وإما أن يكونوا مشركين، وإما أن يكونوا دهريين، وإما أن يكونوا معطلين، فهم لذلك أولى بأن يكونوا بأن يوسموا بالكفر. سمعنا كلام هؤلاء الأئمة. فعبد الله بن إدريس من أجلاء علماء تابع التابعين، وكذلك وكيع ابن الجراح من مشايخ الإمام أحمد يروي عنه كثيرا، وله مقامات محمودة وله جهود كبيرة في نصر الحق وفي الجهاد فيه، له مؤلف موجود في الزهد يدل على عمق في معلوماته، كذلك أيضا له روايات تدل على أنه متبحر في علم الأسماء والصفات وكذلك في بقية العلوم. وهكذا أيضا حماد بن زيد هو أيضا من تابع التابعين، لا شك أيضا أنه من أجلاء العلماء ومشاهيرهم، وله مكانة مرموقة وله مقامات محمودة، وهو من حملة العلم الذين أحاديثهم مخرجة في الصحيحين من طرق كثيرة، وأشبه هؤلاء من علماء زمانهم. هل نقدم قول بشر المريسي وأحمد بن أبي دعاد وجهم بن صفوان وأمثالهم من الجهمية، نقدم أقوالهم على أقوال هؤلاء العلماء الذين ملأوا الدنيا بأحاديثهم وبعلومهم، والذين شهد لهم القاصي والداني وزكاهم الأئمة، ولهم تراجم موسعة في كتب الرجال، ولم يذكر عنهم ما ينتقد لا في العقيدة ولا في العلم ولا في الأعمال، ولم ينقم عليهم انتحال بدعة ولا ترك سنة، بل هم المرجع، يرجع إليهم أهل زمانهم وينهلون من علومهم. لا شك أن هذا ونحوه دليل على أنهم هم أولى بالقبول، فلأجل ذلك جعلوا أقوالهم حجة. إذا قلت كيف نحتج بأقوال هؤلاء وهم بشر وهم معرضون للخطأ، وكيف تكون أقوالهم حجة على غيرهم؟ فالجواب: أولا، تزكية أهل زمانهم ومن بعدهم لهم، وشهادتهم لهم بأنهم ثقات ورجال علم ورجال حديث. وثانيا، أنهم تلامذة لتلامذة الصحابة، ولا شك أنهم نهلوا من علم الصحابة بواسطة التابعين، ولا شك أنهم ممن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء من أهل القرن الثاني. وثالثا، أن جميع المتأخرين حتى ممن ينتحلون نحلة المعتزلة والأشاعرة يشهدون لهم بالمكانة ويزكونهم ويحتجون بأقوالهم في الفروع، ولكنهم يقولون إنهم يسكتون عن هذه النصوص ولا يتأولونها ولا يتكلمون فيها، بل أنهم يقرؤونها ويمرونها ولا يتكلمون فيها ويسكتون عن ذلك، خشية أن يقعوا إذا تكلموا في شيء من التكلف. هذا اعتذارهم، وهذا ليس بصحيح، بل نشهد أنهم قد أفصحوا وتكلموا، كما يدل على ذلك هذه النقول التي نقلها عبد الله بن الإمام أحمد في هذه الرسالة، نقل عنهم التصريح. أولا، سمعنا أنهم يقولون إن من يقول إن القرآن مخلوق ليس بمؤمن. لما قيل له أن أصلي خلف من يقول إن القرآن مخلوق، فقال: هل هو من اليهود؟ هل هو من النصارى؟ هل هو من المجوس؟ هل هو من الوثنيين؟ يستغرب أن تكون هذه المقالة صدرت من مسلم. فلما قيل له إنه من الموحدين قال: كذب، ليس هذا بموحد. أين التوحيد؟ يعني توحيد الصفات، ممن ينكر أن يكون الله تعالى متكلما. الله تعالى سمى هذا القرآن علما، كما مر بنا في قوله: من بعد ما جاءك من العلم. الذي جاءه هو القرآن، سماه الله علما، هو من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته. ومن يقول إن علم الله مخلوق فقد جعل الرب تعالى محلا للحوادث، وهم يهربون من أن يجعلوا الله محلا للحوادث. إذن فعلم الله صفة من صفاته، وكلامه من علمه، فكيف يقال إنه مخلوق؟ وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ويدعون أن الإحداث هو الخلق، فهذا ليس بصحيح، بل الإحداث هو التجدد، يعني ما يأتيك من ذكر جديد بالنسبة إلى ما قبله، يعني أنه تأتيك سورة جديدة فيقال حدث وحي، أي نزل وحي، فعبر عن نزوله بالحدوث، من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد النزول، فلا يقال إن محدث معناه أنه مخلوق. الله تعالى بكلامه وبصفاته ليس شيء منه مخلوق. قد اتفق أهل السنة على الاعتراف بأن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد، أنه يتكلم إذا شاء وكيف يشاء، إذا شاء أن يتكلم تكلم بما يشاء، وليس معناه معنى قولنا أن كلام الله قديم أنه تكلم في القدم ثم لم يقدر بعد ذلك على أن يتكلم، بل هو يتكلم إذا شاء. إذن فالقرآن كلام الله. فهؤلاء الذين يحتجون بمثل هذه الآيات ويقولون إن كلام الله مخلوق، سمعنا قول هؤلاء العلماء فيهم، حكموا بأنهم كفار كما أنهم كفروا أهل السنة، وحكموا بأن الصلاة لا تصح خلفهم، وماذاك إلا أنهم ليسوا بمسلمين حقا، يعتبرون من الخارجين حقيقة عن دين الإسلام بهذه المقالة، لتنقصهم الله تعالى وجحدهم صفاته التي أثبتها لنفسه، وطعنهم في كلامه وكلام رسوله، وطعنهم في معتقد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفهم الله تعالى بصفات النقص وبصفات العدم، ونفيهم بصفات الكمال. كل ذلك بلا شك يظهر منه وصفهم بأنهم ليسوا مسلمين. هذا هو القول الصحيح، أنه يحكم بكفرهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذين كفروهم من التابعين وتابع التابعين عدد كبير، فيقول في المنظومة النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 تضرب في 10، 500 عالم تقلدوا كفرهم. ثم يقول: واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. مر بنا، قرأنا في كتاب اللالكائي الذي هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة، سرد في أوله 500 عالم من علماء السلف المعترف بهم والذين لهم تراجم في كتب الرجال، سردهم وبين أنهم يكفرون من يقول إن القرآن مخلوق، وأن الله ليس بمتصف بصفة العلو وما أشبه ذلك، فذكر ذلك عنهم بأسمائهم. لا شك أن هؤلاء الأئمة الأعلام من السلف لا يخطئون كلهم، ولا نقول إنهم ضلال، لأن لو طعنا فيهم لرددنا السنة ولرددنا الأحاديث التي رووها، فنرد بذلك علما كبيرا، كما تفعل الخوارج وكما تفعل المعتزلة الذين لا يعتمدون إلا على من هو على نحلتهم. فالحاصل أن هؤلاء العلماء الذين سمعنا أقوالهم يكفرون هؤلاء الجهمية والمريسية ونحوهم، ويلزم من تكفيرهم أنهم لا يصلى خلفهم وأنه لا تؤكل ذبائحهم. لم يجعلوهم حتى مثل أهل الكتاب الذين تؤكل ذبائحهم، بل جعلوهم مرتدين، أي ليسوا بمسلمين ولا كتابيين، حيث صرحوا بأنهم ليسوا بموحدين، كذبوا من قال إنهم الموحدين، وكذبوا من قال إنهم مؤمنون، فقالوا ليسوا مؤمنين وليسوا بموحدين. وكذلك أيضا لا يناكحون، يعني لا يتزوج منهم وهم على هذه العقيدة. اليهود والنصارى تحل ذبائحهم وتحل نساؤهم، وهؤلاء ليسوا كذلك. كذلك أيضا أقوالهم التي انتقدوها إنكارهم لكلام الله تعالى وإنكارهم لصفة العلو، كما نقل عن حماد رحمه الله فيما سمعنا أنه قال إن كلام الجهمية يدور حول أو على أن يقولوا ليس في السماء شيء. هذا جل أو ما يدور حوله كلامه، ليس في السماء شيء، فهم كما ينكرون كلام الله وأن القرآن تكلم به حقا، فهم ينكرون أيضا علوه، وينكرون الاستواء الذي خص به العرش، وقد ذكر العرش في مواضع كثيرة وذكر الاستواء ونحوه. وذلك لأن هذا الإنكار إنكار كلام الله وإنكار صفة العلو، وكذلك إنكار بقية الصفات، يلزم منه محاذير، لو لم يكن منها إلا محذور التعطيل، فإن التعطيل الذي هو تعطيل الله تعالى عن صفات كماله قول مستبعد شرعا وفطرة. كذلك أيضا محذور التشبيه بالمعدومات ونحوها، فإنهم إذا نفوا تلك الصفات شبهوه بالمعدومات. كذلك أيضا محاذير النفي أو التشبيه بمن فقد تلك الصفات، يعني إذا نفوا السمع شبهوا بالصمم بالأصل، لزمهم إثبات ذلك، وهكذا بقية الصفات. فبكل حال نعرف أن إثبات الصفات هو قول أهل السنة، وليس في إثباتها والحمد لله محذور، وأهل السنة هم سلف الأمة، وقد صرحوا وأوضحوا عقيدتهم فيما نقل عنهم، وليسوا مفوضة كما تقوله الأشعرية ونحوهم، بل هم مثبتة ومصرحون بما يثبتونه. ونستمع إلى الأذان.